الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا في نظرات السيرة النبوية، وانتهى بنا الحديث إلى الإرهاصات والمقدمات والممهدات بين يدي بعثته صلى الله عليه وسلم، وما حدث من أحداث كبرى كانت تمثل التحول الذي سيحدث بعد ذلك، يمدع عن تحول سيحدث بعد ذلك كما وعد الله عز وجل. ومما ذكره ابن إسحاق من هذه الإرهاصات والمقدمات بين يدي البعثة قصة أصحاب الأخدود. وهذه القصة وهذا الخبر ورد في القرآن سورة البروج، في سورة البروج، وكذلك ذكره ابن إسحاق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل مولده، وهو من الأحداث الكبرى. هذه القصة التي عبرت عن أبشع صور الطغيان الديني الذي كان يعيش العالم آنذاك. ذكر ابن إسحاق فقال، تقرأ أبو رشدان. رحمه الله رحمه الله. وكان بنجران بقايا من أهل دين عيسى ابن مريم عليه السلام، أهل فضل واستقامة، وهم رأس يقارنه عبد الله بن الثامر. فسار إليهم ذو نواس في جنوده، فدعاهم إلى اليهودية، خيرهم بين الموت والقتل، فخد لهم الأخدود، فحرق من حرق بالنار، وقتل بالسيف ومثل بهم، حتى قتل منهم قريبا من 20,000. ففي ذي نواس ذلك وجنده أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه الآيات عبرت عن هذا الطغيان الدين الذي كانت تعيشه الأمم من قبل. فهذا الملك من أهل اليمن، من ملوك حمير، وهو آخر ملوك حمير ذو نواس، بلغ به الطغيان أنه، وكان على اليهودية، أنه حين علم بوجود بعض من دانوا بدين النصرانية من أهل نجران، أنه حاول أن يردهم إلى يهوديتهم، وخيرهم بين القتل أو الرجوع. فلما أبوا حفر لهم الأخاديد، وقيل أنه وضع كراسيه على الأخدود، وجاءوا بالناس زرافات ووحدانا يلقونهم في النار، فمن أبى أن يرجع ألقوه في النار. ونزلت هذه السورة، سورة البروج: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فتنوا المؤمنين، فتنة المؤمنين هنا بحملهم على ترك دينهم وتعذيبهم ليرجعوا إلى الكفر. هذه قصة تعبر عن حالة من الطغيان الديني الذي وصلت إليه المجتمعات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وظلت هذه المشاهد تتكرر إلى يومنا هذا. فالطغيان الديني كلما انحرفت البشرية عن هدايات الله وعن هدايات الرسل وما أنزل من العدل والقسط، يصل الحال بها إلى ما وصل كما في قصة أصحاب الأخدود. وعرفت أوروبا قصص الاضطهاد الديني منذ الدولة الرومانية، اضطهاد كل من كان يقول بالتوحيد، فتعرض الإريسيين ومن كانوا يدينون يقولون ببشرية عيسى وأنه نبي، تعرضوا إلى الاضطهاد في الدولة الرومانية، وظلت الحروب الدينية تطحن أوروبا إلى العصر الحديث. ولعل إيرلندا وأزمة إيرلندا هي صراع كاثوليكي بروتستانتي، إيرلندا وبريطانيا هناك سبب رئيسي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قص هذا قصة أصحاب الأخدود كما في صحيح مسلم، قصة الراهب والغلام، وهي قصة طويلة، وذكر فيها أن ورد فيها أن ملكا من الملوك له ساحر، وكان فلما كبر الساحر قال للملك ائتني بغلام أعلمه السحر، وفي رواية الكهانة كاهن، فأتي له بغلام فعلمه هذا الكاهن ما عنده من علم. فيوم من الأيام وفي سيره إلى الساحر أو الكاهن وجد عابد راهب في صومه، فسأله فأخبره عن حاله وعن الدين الذي عليه، فأعجب هذا الأمر الغلام فأسلم وآمن، فأصبح يتأخر عن الكاهن حين يأتي من أهله، وإذا رجع في طريق الرجعة يجلس أيضا عند الراهب ويتأخر على أهله، فصار كلما سأله الساحر لما تأخرت قال حبسني أهلي، وإذا سأل أهله قال حبسني الراهب، حتى تعلم العلم الذي عند هذا الراهب وبلغ درجة من الولاية أنه أصبح إذا دعا الله يستجاب له دعاءه، فكان يبرئ الأكمة والأبرص وشاع خبره. وفي يوم من الأيام وجد الناس في طريق وقد حبستهم الدابة، فقال اللهم إن كان دين الراهب أحب إليك من دين الساحر فاقتل هذه الدابة، فرماها فقتلها، فشاع أمره في الناس وخبره، وكان لهذا الملك جليس أعمى، جليس الملك وكان أعمى، فعلم بقصة هذا الشاب وذهب إليه وجاء بالهدايا معه وقال لك كل هذا إن شافيتني، فقال أنا لا أشافي وإنما الذي يشافي هو الله، فإن آمنت دعوت الله لك، فآمن الأعمى فدعا الله له فبرئ، فرجع إلى الملك وقال من عالجك؟ قال شافاني ربي، قال وهل لك رب غيري؟ قال نعم، فأخذه وعذبه فدل على الراهب، وكان الراهب قد قال للغلام حين بلغ ما بلغ من العلم إنك ستمتحن وتبتلى فلا تدل علي، فأخذ الشاب وعذب، فدل الأعمى على الشاب فعذب، أتي بالشاب فعذب، ثم دل على الراهب فقال فخيرهم الملك بين الرجوع عن دينهم أو قتلهم، فاختاروا القتل فقتلهم، ثم قال لأقتلن هذا الغلام قتلة لم أقتلها أحد، فأمرهم أن يذهبوا به إلى رأس جبل، فأخذوه إلى ذروة الجبل، فلما عليكم السلام ورحمة الله، فلما أن بلغوا ذروة الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فتردى بهم الجبل وانهار وسلم الغلام ورجع سالما، فأخذوه مرة أخرى وقال لجنده خذوه إلى البحر وأغرقوه، فلما أخذوه إلى البحر ركبوا السفينة، دعا الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فأغرقهم الله ونجى الغلام، فرجع فقال للملك أتريد قتلي؟ قال نعم، قال اجمع الناس على صعيد واحد ثم خذ سهما من كنانتي وقل بسم الله ربي هذا الغلام وارمني به تقتلني، ففعل الملك وجمع الناس في صعيد واحد وأخذ سهما من كنانة الغلام ثم رماه به وقال بسم الله ربي هذا الغلام فقتله، فصاح الناس بصوت واحد آمنا برب الغلام، فآمن الجميع فحفر الأخذ. هذا الحديث في صحيح مسلم وهو يوافق ما ذكره ابن إسحاق في قصة أصحاب الأخدود، فجمع جنده وحشر الناس وحفر الأخاديد، فأخذ يرمي الناس في هذه النار إن لم يرجعوا عن دينهم. فجاءت امرأة ومعها طفل صغير، فكأنها تلكأت وأرادت أن ترجع عن النار، فقال لها طفلها: يا أمه إنك على الحق. فاقتحمت النار واستشهدت. هذا المشهد العظيم من مشاهد ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ومن طغيان الإنسان إلى هذا الحد الذي يصل إلى أن يحفر الأخاديد ويقتل الناس بعضهم بعض ويبغي بعضهم على بعض بدعوة بسم الله وباسم الدين. هذه أحد إشكالات المجتمعات الإنسانية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وستظل هذه مشكلة قائمة إلى قيام الساعة. هذا الطغيان، سيأتي الإسلام وسيأتي النبأ العظيم بآية واحدة: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه. هذا الطغيان لا يرضاه الله ولا يكره، بل هو أبشع صور الطغيان. ولهذا ستكون دولة لم يعرف التاريخ لها مثيل، وسيتعايش فيها أهل الأديان تحت عدل الإسلام من يهود ونصارى ومجوس يعبدون النار، وهم يعبدون النار. إذا عرفنا ما الذي كانت عليه المجتمعات من جاهلية وطغيان، وما الذي جاء به الإسلام وكان رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الطغيان تشاهد البشرية إلى اليوم. اليوم الحرب التي تشن على العالم الإسلامي هي ذات طابع ديني، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. هذه مشكلة الطغيان البشري منذ أن وجد الإنسان، وبغي الإنسان على أخيه الإنسان في الوقت الذي الإسلام جاء بأن جعل لغير المسلمين في دار الإسلام ذمة الله ورسوله، وحماهم وعصم دماءهم وأموالهم. تشن حرب على من؟ على شعوب ضعيفة. في أفغانستان يقتل الآناف ويهجر الملايين، حرب دينية. مهما حاول الغرب أن يخفي هذا البعد الديني في الصراع، هو بعد حاضر. الإسلام جاء بعلاج لهذا الطغيان، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث خباب في صحيح البخاري أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل هجرته، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا بردته في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، أما ترى ما نحن فيه؟ أما تدعو الله لنا؟ فقام وقد احمر وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يصرفه ذلك عن دينه، ويؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيفرق فرقتين لا يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون، والذي نفسي بيده ليسرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم مشهد من مشاهد الاضطهاد الديني والطغيان الديني الذي يحمل الإنسان على أن يقتل أخاه الإنسان وينشر بالمنشار لأجل من؟ لأن يغير دينه. وهذا الدين من أعمال القلوب، هذا الذي خلق الله الخلق ليبلوهم أيهم أحسن عملا، لا يدخل الإكراه أصلا ولا يتصور فيه الإكراه. هذه المشاهد تعرض لها الصحابة كما سيأتي معنا في السيرة، لكن تعرضت لها المجتمعات الإنسانية، وهذا مشهد من مشاهد هذا الطغيان. أيضا هناك الطغيان السياسي والقرآن ذكره وجعل فرعون نموذج لهذا الطغيان كما في قوله تعالى في قصة فرعون ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى أنا السيد الأعلى الذي لي الطاعة واستخدم ما يستخدمه الطغاة من أدوات ووسائل قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وقال للسحرة لما آمنوا آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يهددهم بقدرته على السجن والقتل والصلب والعذاب هذا الذي عند فرعون هذا مشهد من مشاهد الطغيان السياسي وجعله القرآن نموذج وفرعون في قصة كلها اضطهاده لبني إسرائيل وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم هذا صورة من صور الطغيان السياسي الذي كانت تعيش المجتمعات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وستظل هذه مشكلة إنسانية إلى قيام الساعة كذلك تحدث القرآن عن الطغيان المجتمعي طغيان الأكثرية على الأقلية وكان أبرز نموذج في القرآن قوم نوح ولهذا وصفهم القرآن قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وقال عن فرعون ذهب إلى فرعون إنه طغى هذا طغيان وهؤلاء بل هم قوم طاغون أتواصوا به بل هم قوم طاغون طغيان الجماعة أيضا هذا الطغيان المجتمعي وفي قصة نوح قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون هذا الذي يمنع من الإيمان أنهم يكونون نؤمن بك ونتبعك وقد اتبعك الأرذلون منا الضعفاء قال وما علمي بما كانوا يعملون لن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين هذا نفس المشهد حدث في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا لكن مهم جدا أن نعرف حال المجتمعات قبل بعثته وأيضا الربط هذه الأحوال بحال المجتمعات اليوم المعاصرة لندرك ما معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في آية أخرى قوم نوح يقول له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي هذا الطغيان الذي ظلت تعيشه البشرية وإن تطع من أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله هذه الأكثرية قد يبلغ فيها الطغيان وهم الملأ والأكثر قد يمارسون الطغيان المجتمعي على الضعفاء طغيان الأقوياء على الضعفاء وهذه اليوم لعلها حالة تكاد تكون سائدة في العالم اليوم القوي يأكل الضعيف هذا نوع من أنواع الطغيان الطغيان المجتمعي وسيأتي الإسلام ليقيم مجتمع آخر تماما تنتفي فيه كل أشكال العصبية والطبقية المجتمعية والبغي والعدوان صورة من صور الطغيان في القرآن التي تحدثت عن الأمم قبل النبي صلى الله عليه وسلم الأمم التي سبقت الطغيان الاقتصادي وأبرز نموذج تكرر في القرآن قوم شعيب قال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين الفساد الاقتصادي والطغيان الاقتصادي أكل الأغنياء لجهد الفقراء وبخسهم قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون هذا الطغيان الاقتصادي الذي أصبح اليوم يعم الأرض كلها حتى قيل بأنه أفراد من الأغنياء يملكون أكثر مما يملكها أهل الأرض جميعا من ثروات سيأتي القرآن ويعالج مشكلة الطغيان السياسي بآية واحدة وأمرهم شورى بينهم هذا الطغيان الذي يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم طاعتكم لي أو أن يظهر في الأرض الفساد. كل هذا الطغيان جاء القرآن عالج في آيات كثيرة، لكن آية واحدة في القرآن فأمرهم شورى تنهي الطغيان كله، كل صور الطغيان تنتهي بمثل هذا الهدى القرآني. الطغيان الاقتصادي عالجه القرآن في آيات كثيرة، لكن آية واحدة لو اهتدى الخلق إليها وبها لحل هذه، قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا الصراع بين الأغنياء والفقراء عالج في آية واحدة. أيضا من صور الطغيان البشري الذي كانت تعيشه الأمم قبل بعثته وقصها القرآن على النبي بعد ذلك اللهم صل وسلم عليه، الطغيان المادي والصناعي، وأبرز نموذج قوم عاد قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين، وذكر في آية أخرى قال وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. هؤلاء نموذج من الطغاة والجبارين في الأرض، ممن طغوا صناعية وبلغ فيهم الطغيان حد أنهم إذا بطشوا بلا رحمة. هذا نشهد الآن تعيشه أمم الأرض، وهذا الطغيان الصناعي والمادي لم يخرج الإنسان من وحشيته وهمجيته. أيضا نوع من أنواع الطغيان وهو طغيان قوم ثمود، قال أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهي، ثم قال فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هناك جبارين وهنا مترفين مسرفين. لاحظ الترف الذي يعيش القوم ثمود، الزروع والنخيل، لكنهم كانوا في حالة من الترف والإسراف والفساد. أولئك جبابرة كانوا في حالة من الجبروت والقوة والقتل والبطش. كل هؤلاء نعى القرآن عليهم ما هم فيه من أحوال، وسيأتي بعد ذلك القرآن ليأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. كل هذه الأحوال التي كانت عليها الأمم هي أهواء الإنسان إذا تفلتت من هدايات الكتاب وهدى السماء يتحول الإنسان إلى وحش، يقتل باسم الدين، يأخذ مال الضعيف بجبروته، يفسد في الأرض، يتحول إلى وحش أشد همجية من الوحوش. فيأتي القرآن ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلزم الاستقامة التي تنافي الطغيان، كما في قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نهى عن الطغيان، أمره صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، ونهى عن الطغيان، ونهى عن الركون إلى الظالمين. فالإسلام كله سيأتي معنا، سنرى هذا جلي واضح في السيرة من أولها إلى آخرها، كيف أنه هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الهدى الذي ينافي كل أشكال الطغيان البشري الذي كانت عليه المجتمعات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي سؤال، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وكانت الإنسانية في أشد الحاجة إليه آنذاك، هل تغير هذا الاحتياج اليوم؟ الإنسانية اليوم أشد حاجة إلى هذا النبأ العظيم وإلى هذا النبي العظيم، أشد ما تكون حاجة كل المجتمعات الإنسانية بما فيها أهل الإسلام. الخلق اليوم أشد حاجة إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وهداه الذي جاء به والنور الذي جاء به. فإذا قارنا بين طغيان الأمم آنذاك بكل أشكاله وطغيان الخلق اليوم، لا مقارنة. يعني فرعون وقصة فرعون لعله لم يفعل في قومه وفي بني إسرائيل أكثر مما يفعله طاغوت من طغاة العصر في شعبه. بشار نموذج قتل 500,000 وهجر 10 مليون ليبقى في الحكم ليحكمهم بأي حق؟ هذا طاغوت من طغاة العرب في أرض الإسلام. فانظر إلى طغاة العالم وكيف أن فرعون ظاهرة تتكرر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهل قال قتل اليوم فرعون هذه الأمة أو هلك اليوم فرعون هذه الأمة، وهو لم يفعل شيء إذا ما قارنته بما فعله طغاة العالم اليوم. بل ما قتله الإنسان في هذا العصر في القرن 20 الذي يعد أعظم عصور الحضارة الإنسانية تطورا ماديا، الإنسان قتل أكثر من 100 مليون فقط في حربين، الحرب العالمية الأولى والثانية، قتل من البشرية 100 مليون إنسان. لو أحصينا عدد قتل العالم في القرن 20 في كل مكان قد نصل إلى 300 مليون قتل الحروب التي شهدها العالم في قرن واحد. هذا يجعل الإنسانية في أمس الحاجة إلى العودة إلى هدايات السماء. فالإنسان وصل القمر، صنع القنبلة النووية فقتل الإنسان الإنسان. هذا العلم المادي لا يخرج الإنسان من همجيته ووحشيته. كلا إن الإنسان ليطغى، هذه صفة في الإنسانية، إنه كان ظلوما جهولا، هذا وصف يلازم هذا الإنسان المكلف حتى يرجع إلى فطرته التي فطره الله عليها وإلى هدى الأنبياء الذين بعثهم الله إلى الخلق. الربا اليوم إذا ما قارنا الربا الذي كانت عليه الجاهلية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم والذي أبطله وخطب في حجة الوداع وقال كل ربا الجاهلية موضوع وكل أمر الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب الذي آذن القرآن بحربه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قارنه بالربا اليوم، لا مقارنة، لا مقارنة. ربا العباس بن عبد المطلب أو ربا قريش أو ربا أهل ذاك العصر، الإنسان يرابي، فإن تخلف أحد عن أداء الربا أقصى ما هنالك أنه يمتنع أن يرابي مرة أخرى، هذا أقصى ما يمكن أن يفعله التاجر مع من راباه. اليوم يكاد الربا يحكم العالم كله، ومؤسسات تحكم العالم وتجيش الجيوش وتشن الحروب ليس في خارج العالم الإسلامي. اليوم في داخل العالم الإسلامي لا تكاد تجد مسجد إلا وبجواره بنك ريبوي، لا تكاد تمر في شارع إلا وجنب المسجد بنك ريبوي. في المكان الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام حيث خطب هذه الخطبة وأبطل الربا بكل أشكاله ووضعه تحت قدميه وقال كله ربا الجاهلية موضوع في البيت الحرام. مؤسسات الربا تراها تمشي في طرقات مكة وترى البنوك، البنك الأمريكي السعودي، البنك الهولندي، البنك الفرنسي، أكبر مؤسسات الربا في العالم، في المكان الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل فيه الربا. اليوم الدول الحكومة هي التي تحمي الربا وتسجن وتمنع من السفر للسداد للبنوك الربوية، فأصبحت الدولة تقوم على حماية الربا وتقر وتقضي به المحاكم ويسجن به الناس. لندرك حاجة الخلق إلى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن الذي جاء به الإسلام، وكيف يمكن أن يقبل هذا الطغيان الاقتصادي وهذه الجاهلية الاقتصادية بين ظهراني أهل الإسلام في دار الإسلام وبين ظهرانيهم يمارسون هذه الجاهلية الاقتصادية، الطغيان الأخلاقي والفساد الأخلاقي الذي ذكره القرآن عن قوم لوط، قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين أنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. هذا العمل الشنيع اليوم أصبحت توضع له قوانين في دول ويراد تأميمه ليصبح زواج المثليين مشروع ومعترف به. هذا الانحلال الأخلاقي في وسائل الإعلام ويكاد يعم الأرض، هذا الانحلال ويمارس بوسائل الإعلام وبالأسواق وحيثما ذهبت. والقرآن يتحدث قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، تبرج أطلق عليها جاهلية، وإيش قالوا كانت المرأة إذا مشت ضربت برجلها في الأرض فيسمع الخلخال، هذا الذي كان يفعلونه في الجاهلية. في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إخفاء الزينة فقط، أنها تضرب برجلها الأرض ليعلم الناس ما تخفي من زينة، هذا من الجاهلية ومن التبرج. فانظر في واقع، لا أقول غير المسلمين، انظر في واقع العالم الإسلامي لتدرك الحاجة إلى العودة إلى الإسلام من جديد. وكما جاء في الحديث الصحيح قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فكما بدأ الإسلام غريبا وهو ملة إبراهيم وملة الأنبياء من قبله وهو دين آدم أبو الخلق، وعصفت الجاهلية بهذه المجتمعات واجتالتها الشياطين عن الفطرة التي فطرها الله عليه فطرهم الله عليها وبعث فيهم الأنبياء، اليوم الإنسانية أشد ضلالا في هذا الأمر. القتل، قتل النفس، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ذكر القرآن، هذا ما كان عليه أهل الجاهلية. اليوم القتل بالملايين، قتل الأولاد، يعني في الصين وأد البنات لأن القانون يمنع أن يكون للإنسان أكثر من ولدين، فإذا ولد له بنات يأد البنات حتى يستطيع الإنجاب مرة أخرى. الإجهاض الآن تقن قوانين للإجهاض، هذا وأد، وإن كان وأد بعد نفخ الروح لكنه أخف من وأد المولود بعد ولادته. اليوم يمارس على شكل عالمي، لندرك أن الجاهلية اليوم أشد من الجاهلية التي كانت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ونحن أحوج إلى ما جاء به من هدى ونور. الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا هو الفلاح. لن يكون هناك فلاح ولا صلاح إلا باتباعه والاهتداء بهديه والائتساء به صلى الله عليه وسلم والاستقامة على ما جاء به من هدى. إدراك هذه الحال التي كانت عليها الأمم من طغيان بكل صورة، الطغيان الديني، الطغيان السياسي، الطغيان الاقتصادي، الطغيان المجتمعي والاجتماعي، كل أشكال الطغيان ذكرها القرآن، والعالم يعيشها اليوم أشد ما كان. يعني أصبحت فلسفات، يعني الطغيان البشرية وصلت إلى حد أن أصبحت الوجودية فلسفة التي ترى بأنه الإنسان ووجوده هو الحقيقة المطلقة، وأنه لا ليس هناك شيء وراء ذلك. فخرج سارتر ومدرسته ويرون الإنسان هو مركز هذا الوجود، ويجب أن يترك الإنسان وأهوائه ليفعل ما يشاء ويحقق وجوده كما يراه هو، فلا يوجد ما يحكم هذا الإنسان لأنه هو الحقيقة المطلقة وما سواه حقائق نسبية. وصارت فلسفة، وهي ترتكز على ما ذكر سقراط، اعرف نفسك بنفسك، وترتكز على بعض الفلسفات القديمة، إلا أنها تصل إلى أنه مركز هذا الوجود هو هذا الإنسان، ليس هناك إله، ولا يجب أن يكون هناك شيء يمنع هذا الإنسان من أن يفعل ما يشاء ليحقق ذاته. قابلتها فلسفة أخرى العدمية، ترى بأنه لا حقيقة مطلقة إلا العدم. حتى الوجود الإنساني الذي يعظم سارتر ويعظم لا معنى له، الوجود نفسه عبثي. الحقيقة المطلقة هي العدم والفناء والموت. وصلت البشرية بعد تطورها إلى هذا الهوس والجنون. ظهرت الفاشستية والفاشية التي تعلي من شأن الوطن والدولة وتجعلها هي الإله، وخرجت في إيطاليا وموسوليني، وتؤمن بأنه من حق الشعوب القوية أن تستبيح الشعوب الضعيفة، وأن الدولة تفعل ما تشاء، فيعلي من شأن الدولة والوطن. هذه الجاهلية اليوم عمت حتى في العالم العربي والإسلامي، يقتتلون على الحدود، على الحدود الوطنية، يوالون على الوطن ويعادون على الوطن وعلى الدولة. أصبحت الدولة إله، يقتل الإنسان لأنه عارض شيء اسمه الدولة. ما هي الدولة؟ النظام. ما هو النظام؟ تستباح الدماء وتملأ السجون بالأبرياء. لما؟ خرج على الدولة. إيش الدولة؟ جاءت النازية فأعلت من شأن العرق، ورأت بأن الآري والعرق الآري يجب أن يسود العالم. نحن هذا كله في القرن العشرين. جاءت الماركسية والاشتراكية العلمية وقالت الحياة مادة، لا إله والحياة مادة، انتهت إلى أنه لا إله والحياة مادة. كل هذا باسم العلم، باسم الحضارة. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، مع أن القرآن يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الإنسان إذا ترك عقله يصل إلى الفاشية، يصل إلى النازية، يصل إلى الماركسية، يصل إلى اليوم الليبرالية. هذه الفلسفة التي يراد تمجيدها، وهي تحمل التناقضات في ما جاءت به من إعلاء وتعزيز حرية الفرد وإرادة الإنسان الفرد مقابل الشيوعية التي تعزز من إرادة المجتمع مقابل الفرد. هذه الليبرالية إلى اليوم تعيش أزمة في من يضع الحدود الفاصلة بين إرادة الأكثرية في النظام الديمقراطي والفلسفة الديمقراطية التي تؤمن بحكم الأكثرية وحكم الشعب، والليبرالية التي تؤمن بحرية الفرد وحماية حرية هذا الفرد. فإذا كان الذي سيشرع بالنهاية هو البرلمان، والبرلمان تختارها الأكثرية، فهنا قد نصل إلى الطغيان، بل هم قوم طاغون، الطغيان المجتمعي. قد تطغى الأكثرية وتصادر حقوق الأقلية أو حقوق الفرد، وتسن من القوانين ما تصادر به حريات الأفراد. من الذي يضع الحد الفاصل بين هذه الحقوق وهذه الحقوق؟ لا زالت أزمة كبرى تعيشها المجتمعات الغربية في معري، ولهذا وصلوا إلى أن الذي يحكمهم بالنهاية هم أصحاب رؤوس الأموال والتجار. وقال رجيع جاودي: كل نيابة هي تضليل، فالديمقراطية تكون مباشرة أو لا تكون. وصلوا إلى هذا الحد، أن هذه النيابة والتمثيل النيابي هو تضليل. في النهاية كيف يصل النائب؟ بالأموال، بالإعلام، هذه عند من؟ عند التجار. في النهاية سنصل إلى برلمان يعبر عن إرادة مجموعة، ولو عبر عن إرادة الجماعة وصلوا إلى، قالوا، طغيان الجماعة أو دكتاتورية الأكثرية أشد خطرا من دكتاتورية الفرد. هكذا تأصف الفلسفات بالإنسان، تارة تذهب إلى الشيوعية والاشتراكية، تارة تأخذها إلى الليبرالية. يعني أوروبا نفسها الشرقية التي قاتلت من أجل الشيوعية والاشتراكية وعقود عادت إلى الليبرالية والديمقراطية، والآن تعيش أزمات تبحث عن مخرج بالعودة إلى الاشتراكية من جديد. فإذا المجتمعات البشرية تمارس أشكال الطغيان تحت هذه الفلسفات الإنسانية التي وصلت إلى ما وصلت إليه من تيه، تعبر عن أزمة عالمية وإنسانية وحاجة معات إلى هذا الهدى. ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كل الخلق لا يستغنون عن هذا الهدى، عن هذا النبأ العظيم وعن هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.